احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. هكذا يوضح القرآن ان الله سبحانه وتعالى لا يحب لك ايها المسلم ان تجهر بالقول الا ان تكون مظلوما امام القاضي، امام الحكم، امام الانسان الذي يقضي في مسألة. لكن القضية لا تقف عند هذا الحد. كثير من الناس عندما يرتكب خطأ يجهر بالمعصية، يعني الله ستره المعصية، ستر عن الناس المعصية وستر عن الناس الجرم الذي ارتكبه، إذا به يفضح نفسه. طب لماذا أنت يعني الله عز وجل سترك ولم يرك أحد إلا رب العباد وهو الستير وهو الحليم الذي يعجل لا يعجل بالعقوبة، لماذا أنت تفضح نفسك؟ الله يغفر لكل الناس إلا المجاهرين، لأن المجاهر هذا إنسان كأنما يفخر بما صنع، كأنما يتفاخر بما صنع كي يظهر أمام زملائه وأقرانه من قرناء السوء أنه يعني إنسان متفتح، إنسان عصري. وهل العصرنة انحراف؟ وهل عندما تكون عصريا أن تكون مجاهرا بالمعصية؟ يا أخي الإسلام يحب الستر. وسبحان الله لما وصف الكليم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى لقد كان ستيرا حيا، يعني سيدنا موسى رغم قوته كان ستيرا حيا، هذا خلق سبحان الله. ولذلك الانسان سبحان الله العظيم انظر الى حتى الشكوى عند يعقوب عليه السلام، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. فانت سيدنا يعقوب يشكو بثه وحزنه لله، وانت تبث معصيتك على الملأ أمام الناس كي تتفاخر وتقنع الناس أنك إنسان تعيش عصرك أو تعيش حياتك بالطول والعرض. أنت لا تعيش حياتك بالطول والعرض، أنت تعيش في زاوية ضيقة مظلمة من الحياة. إن غلبك شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء في ارتكاب معصية ما فاسترها، لأن الله سوف يسترك، فإذا طرقت بابه وجدته غفورا رحيما. اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، كما كان يدعو الصديق دائما أبو بكر رضي الله عنه. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، واغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.